المهدي، المهدي هل هو الذي يقود الناس لفتح روما؟ لا، ما في بيان بهذا الخصوص. قد يكون هو، قد يكون جيش من جيوشه، أو قد يكون بعد ذلك، الله أعلم. يعني ما في عندنا بيان لمثل هذا السؤال. ونعتقد أن الأمور الغيبية سواء كانت نصوصها من الكتاب أو السنة ما ينبغي التوسع فيها، وإنما يوقف عندها.